بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. تكملة الباب الثاني من الكتاب 38، كتاب اللباس والزينة، والباب الثاني تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل، وإباحته للنساء، وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على 4 أصابع. وقفنا على الحديث 21 بعد 505,000 بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم الصحيح، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سيف قال سمعت مجاهدا يقول سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال استسقى حذيفة فسقاه مجوسي في إناء من فضة، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تلبسوا الحرير. في تلبسوا، في تلبسوا، تلبسوا من اللبس وتلبسوا من التخليط، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. يلبسون يعني لخلطنا عليهم ما يخلطون. يبقى في فرق من يلبسوا ويلبسوا. يلبسوا يعني يرتدي الثياب، ويلبسوا يعني يلبس الأمر، يعني يخفيه، يعني يخلطه على الناس. كل دي مش لغة عربية، كل ده مش موجود في السنة، كل ده مش موجود في القرآن، كل ده موجود في الشعر برضه. يقول لا تلبسوا الحرير، أو لو قال لا تلبسوا الحرير يبقى أرى الحديث غلط ويغير المعنى خالص. لو كسر البيه يدينا معنى خالص مختلف تماما، لكن لازم يفتح يقول لا تلبسوا يعني لا تركدوا الحرير. لكن عارف لو أنه لا تلبسوا الحرير يعني لا تخلطوا بغيره. يتغير الحكم ولا ما يتغيرش؟ يتغير الحكم. يا مش هتفهم كلام النبي لو ما تعلمش لغة عربية، مش هتفهم كلام النبي، ولو ما فهمتش كلام النبي مش هتعمل بأوامر النبي، ولو ما عودش بأوامر النبي هتروح في داهية. دي حقيقة، لأن من عصاني فقد أبى. مش النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل الناس يدخل الجنة إلا من أبى؟ قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فلن تستطيع أن تطيع النبي إلا من خلال فهمك للغة العربية، لأنه خاطبك باللغة العربية صلى الله عليه وسلم. لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا، يعني للكفار يستحل استعمالها في الدنيا فإيه يحرم منها في الآخر. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سيراء عند باب المسجد. حلة سيراء جاية من السيور، والسيور اللي هي الإقلام يعني مخطط يعني مقلب. يبقى حلة سيراء يعني حلة مقلمة فيها أقلام من حرير، هذه معنى سيراء يعني فيها سيور من حرير، عند باب المسجد. فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها للناس يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة، يعني من لا نصيب له ولا حظ في الآخرة، لأنها كانت من حرير والحرير حرام على الرجال. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل بعد فترة جال النبي حلل من حرير، كويس، فأعطى عمر منها حلة، فقال عمر: يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟ ده انت قلت لنا في حلة عطارد دي من لا خلاق له في الآخرة، تقوم تدهني؟ خاف على نفسه، يعني انا ماليش نصيب في الآخرة ولا ايه الحكاية؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها لتلبسها، يعني أنا ما اديتهالكش هدية عشان أنت تلبسها، تديها للحريم بتوعك، تديها لمراتك لبناتك، فاهم؟ ما تلبسهاش، لو جالك أنت قماش حرير هدية اقبله ودي لمراتك، دي لبنتك، فاهم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا عمر: إني لم أكسكها لتلبسها، يعني أنت. فكساها عمر أخا له مشركا بمكة، اداها لواحد مشرك، وكان ممكن يديها لحد من نسائه، كل ده جائز، يبقى هدية المشرك تأليفا لقلبه جائز. شفت؟ نتعلم مش زي بتوع داعش عايزين يقتلوا كل واحد غير مسلم، بتوع داعش بيعملوا كده عاملين زي ايه؟ اصل ده مذهب امريكاني، والامريكان لما راحوا فتحوا امريكا عملوا ايه؟ قتلوا الهنود والحمر كلهم وقعدوا مكانهم، وداعش دي صناعة أمريكية ميد إن أمريكا، واخد بالك؟ فمش عايزين حد إلا هم جنسهم، فأي بتاع لو بس ضبطوا واحد حتى مش على مذهبهم الديني، ده لو مسلم على مذهبهم غير مذهبهم الديني يقتلوا برضه، يعني لو شافوا مسلم مثلا صوفي في إيده سبحة يقتلوه، فاش دلع، لو شافوا مسلم حالق دقنه يقتلوه، ما فيهاش تفاهم. ليه؟ لان دي مادن امريكا، امريكان اسلام، اسلام امريكي جاي من عند الكاوبوي، ما نعرفوش احنا، مش بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر اهو اهداها لاخا له مشرك، لان تاليف قلوب غير المسلمين مطلوب، لانه اذا احبك قد يدخل في الدين، والهدية تستجلب الحب، فهم؟ لأن عمره ما هيتبع دينك إلا إذا أحبك أولا. الناس دخلت في الدين عشان كانت بتحب النبي، وكفروا عشان كانوا بيكرهوا النبي، اللي يكره النبي هيكفر، واللي هيحب النبي هيسلم. وعن أبي قال: وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حاء قال وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى بن سعيد كلهم عن عبيد الله حاء قال وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث مالك. وعن أبي قال: وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال: رأى عمر رضي الله عنه عطاردا التميمية يقيم بالسوق حلة سيرا، وكان رجلا يغشى الملوك ويصيب منهم، يعني عطارد كان راجل بيزور الملوك وله اتصالات كبيرة، فلقى عارض في السوق حلة فخمة جدا للبيع، يبدو ان خدها من احد الملوك هدية، فقال عمر: يا رسول الله اني رأيت عطاردا يقيم في السوق حلة سيراء، فلو اشتريتها فلبستها لوفود العرب اذا قدموا علي، واظنه قال: ولبستها يوم الجمعة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة. فلما كان بعد ذلك أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلل سيراء، فبعث إلى عمر بحلة، وبعث إلى أسامة بن زيد بحلة، وأعطى علي بن أبي طالب حلة وقد شققها خمرا بين نسائه، يعني جعلها إيه؟ أخمرة، خمر جمع خمار، والخمار هو الغطاء الذي تستعمله المرأة، بس ايه شققوها بين النساء ليستعملها، لانها حرير الرجال لا يستعملها. وقال: شققها خمرا بين نسائك،

وكان خال ولدي عطاء قال أرسلتني أسماء إلى عبد الله بن عمر فقالت بلغني أنك تحرم أشياء ثلاثة: العلم في الثوب، وميثرة الأرجوان، وصوم رجب كله. ثلاثة: العلم في الثوب، يعني إيه؟ يعني ما يبقى فيه علامة مرسومة على الثوب من حرير، يعني ثوب معلم يعني مقلم بحرير أو فيه رسومات حريرية. وميثرة الأرجوان، الميثرة اللي هي المياثر اللي اتكلمنا عنها بالأمس، وهو المفرش الذي يوضع على الدابة لتركب عليه وتجلس عليه. والأرجوان النوع الأحمر القاني، الأحمر القاني، وكانت في الغالب تصنع من حرير. وصوم رجب كله، وكمان بتنهى عن صيام رجب كله. فقال لي عبد الله: أما ما ذكرت من رجب فكيف بمن يصوم الأبد؟ إذا كان النبي يعني أجاز صوم كل يوم ما عدا الأيام المنهي عنها لبعض الناس، فإزاي أنت تنهى عن صيام رجب كامل؟ إذا كان النبي أجيز إنك أنت تصوم كل يوم لبعض الناس، أجاز ذلك لبعض الصحابة، كان النبي يجيز ذلك. بل سيدنا عمر بن الخطاب نفسه كان يعني يصلوا بالصوم، ستنا عائشة كانت تصلوا بالصوم، كتير من الصحابة كانوا يصلوا بالصوم، ما عدا الأيام المنهي عنها الخمسة، في خمس أيام منهي عن صيامها بس، وبقية السنة تصومها كلها. إيه هما الخمسة؟ يوم الفطر، مش كده برضه؟ ويوم النحر، وثلاث أيام تشريق. آجي خمس أيام بس ما تصوموش، وبقية السنة تصوم براحتك. يبقى الصحابة كانوا بيتناقشوا في بعض الخلافات الفقهية، بيتناقشوا مع بعضهم مش بيتخانقوا ولا حاجة. فكيف بمن يصوم الأبد؟ وأما ما ذكرت من العلم في الثوب، العلم اللي هو يعني ما يبقى فيه علامة من حرير في وسط ثوب من كتان أو من قطن، فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، فخفت أن يكون العلم منه. وأما ميثرة الأرجوان فهذه ميثرة عبد الله، فهذه ميثرة عبد الله، فإذا هي أرجوان. فرجعت إلى أسماء فخبرتها، فقالت: هذه جبة رسول الله. تمام، يعني الأرجوان، المشكلة مش في الميثرة، الأرجوان كونها أحمر حمراء هي اللي منع عنها، مش اللون ده. لو كانت الميثرة من حرير تبقى حرام أي لون كانت، إنما لو كان لونها أرجوان وليست من حرير يجوز تحطها مفتش، لاش مشكلة. فهم؟ يعني العلة في التحريم كونها من حرير، لا كونها من أرجوان، لا كونها حمراء يعني. فهم؟ يبقى الصحابة بيصححوا لبعضهم أهو الأحكام. سيدنا الأرجوان الفسفور ده أحمر قاني، أحمر قاني يسموه المصريين دم الغزال. فرجعت إلى أسماء فخبرتها، فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخرجت إلي جبة طيالسة كسروانية، يعني جاية من الإيه؟ من ناحية الفرس، يعني مستوردة، يعني النبي كان بيلبس لبس مستورد، جاي من أوروبا ومن آسيا، فاهم؟ يجوز لبس اللبس المستورد يعني، مفيش مشكلة. فأخرجت إلي جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج، وفرجيها مكفوفين بالديباج، يعني فيها فتلة حرير، فتلة حرير مع فتلة القماش التاني، يعني مخلطة، يعني طالما الحرير داخل وليس غالب تجوز. فهمت؟ وفرجيها مكفوفين بالدباج، يعني معمولة على حروفها حرير علشان ما تأذيش لحم الإنسان ورقبته، فمعمولة مكفوفة كده، واحنا قلنا في حدود 4 أصابع، صباعين على جوه وصباعين بره عشان يلفها حواليه كده. وايه بحيث تبقى ما تيجي تلمس جلده ما تاذيهوش، خصوصا لما تبقى جبه صوف وتلاقي حرفها يعور جلد الانسان لما يجي على جلده، فيقوم ايه كففتها يعني يلف حواليها ايه حرير عشان تبقى حنينه، يجوز في حدود 4 أصابع يعني صباعين جوه وصباعين بره ملفوفه عليه. فقالت هذه كانت عند عائشه حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نوصلها للمرضى يستشفى بها. يبقى كانوا يتبركوا بأثر النبي بعد وفاته ولم يكونوا وهابية، خلافا للوهابية يعتبروا هذا شرك. الحمد لله الله يصلح بالك. وعنه به قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن سعيد عن شعبة عن خليفة بن كعب أبي ذبيان قال سمعت عبد الله بن الزبير يخطب يقول ألا لا تلبسوا نساءكم الحرير، فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. يبقى عبد الله بن الزبير فهم أن النهي عن الحرير مطلقا للنساء والرجال، فهم اعتبرها منهي، يبقى الصحابة قد تغيب عليهم بعض الأحكام، فهمت بقى؟ يبقى الصحابة قد تغيب عنهم بعض الأحكام فيحتاجوا أن يتعلموها من بعضهم البعض. وعنه به قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان قال كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان يا عتبة بن فرقد إنه ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك، فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك، وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لبوس الحرير قال إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما إلا هكذا. عشان كده يبقى من هنا بره 2 ومن جوه 2 يبقى المجموع 4، لكن ما تخليش الاربع صوابع في جهه واحده، فاهم؟ الا هكذا. ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبعيه الوسطى والسبابه وضمهما. قال زهير قال عاصم هذا في الكتاب قال ورفع زهير اصبعيه. وعن أبي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن عبد الحميد حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا حفص بن غياث كلاهما عن عاصم بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحرير بمثله. وعن أبي قال وحدثنا ابن أبي شيبة وهو عثمان وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي كلاهما عن جرير واللفظ لإسحاق قال أخبرنا جرير عن سليمان التيمي عن أبي عثمان قال كنا مع عتبة بن فرقد فجاءنا كتاب عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس الحرير إلا من ليس له منه شيء. بعت لهم في أذربيجان ليه؟ لأن كانت من أشهر صناعات أذربيجان المنسوجات الحريرية، فلما راحوا أذربيجان نبهوا اوعى تستعمل بقى الحرير وتلبسه إلا من لبس له منه شيء في الآخرة إلا هكذا. وقال أبو عثمان بإصبعيه اللتين تليان الإبهام فرؤيتهما أزرار الطيالسة حين رأيت الطيالسة، يعني كأن إيه الصباعين دول هم اللي بيعملوا فيها العوائر العراوي اللي بيزرر بيها الزرار، إيه إزاي على قدر بس ما يعمل العراوي يعمل الزرار. وعن أبي قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثنا أبو عثمان قال كنا مع عتبة بن فرقد بمثل حديث جرير. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا عثمان النهدي قال جاءنا كتاب عمر ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد أو بالشام، أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا إصبعيني،